ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبادك بنو إمائك، نواسينا بيدك، مازل فينا حكمك، عدل فينا كذاك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذه الدعاء وهذه البكاء وهذه المناجات وإليك الإجابة وإليك الإجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مجاهدا إلا نصرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت وقولك الحق، اللهم قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعا. اللهم إنا نحن المضطرين، اللهم إنا نحن المضطرين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا ركوعنا، اللهم تقبل منا سجودنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غافر الذنب ويا كابل التوب، تقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم لا تفرق جماعتنا هذه إلا بذنب مغفور، يا عزيز يا غفور. اللهم لا تفرق جماعتنا هذه إلا بذنب مغفور، يا عزيز يا غفور، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الكبير ونحن الضعفاء، نشكو إليك ضعف قوتنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة هيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ليس لنا رب سواك فندعى، اللهم ليس لنا رب سواك فندعى، يا كاذي الحاجات، يا كاذي الحاجات، اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا كاذي الحاجات، اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم آتك ركابنا من النار اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم أرنا ليلة القدر اللهم أرنا ليلة القدر اللهم أرنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا وأجب دعواتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين تقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم يتم أطفالهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والبدعة والمبتدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونكهم من الخطايا كما نكيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس، وأعزهم من فتنة القبر ومن عذاب النار، وأعزهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنهم مظلومين فانصرهم، اللهم إنهم مستضعفين فانصرهم يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رب العالمين، تقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم أعد إلينا رمضان في حياتنا، اللهم أعد إلينا رمضان في حياتنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب المستضعفين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وعد عليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصلى الله على النبي وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. استغفر الله. استغفر الله.